المرسل عن شيخ العارفين الحمد 58. وصلنا إلى فقرة بعنوان سبل المعرفة. طبعا هذه فقرة جاءت في معرض بيان قول صاحب الجوهرة الذي يقول إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. نحن في صدد بيان ما معنى أن كل من كلف شرعا من رجل وامرأة عليه يجب عليه وجوبا شرعيا أن يعرف ما يجب لله تبارك وتعالى. ما معنى أن يعرف ما وجب لله عز وجل؟ وما هو الواجب في حق الله عز وجل الذي يجب أن يعرفه ذلك المكلف؟ وما معنى أنه يجب عليه شرعا أن يعرف ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى؟ وما هو المستحيل في حق الله عز وجل؟ نقول مستحيل على الله في حق الله تبارك وتعالى. ومعنى أنه يجب عليه أن يعرف وعلى كثير من يطلق عليه اسم يتعلق بالله عز وجل وجوبا وجوازا واستحالة. ويدخل أيضا في علم التوحيد ما يتعلق بالنبويات، أيضا ما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام وما يجوز وما يستحيل. وهذا معنى قوله إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما يعني الذي قد وجب لله تبارك وتعالى، وجاز في حق الله واستحال في حق الله عز وجل. ومثل ذا مثل ما مر من الواجب والجائز والمستحيل ما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام. في هذا الإطار وصلنا إلى فقرة بعنوان سبل المعرفة، لأن الحديث عن المعرفة هناك عدة أمور إذا تبينت سهل إن شاء الله تبارك وتعالى عرض ما سيعرض الآن. أنه ما من حركة في هذه الحياة إلا ولا هدف، ما يسمى باعتبار الحركة للهدف. نحن لا نتكلم عن الذي يخوض خطة عشواء في الدنيا لا هدف له، حتى الذي لا هدف له هدفه أنه لا هدف له، كما هدف أولئك الذين يستمعون أحيانا وهدفهم أن يستمعوا دون أن تكون هناك للاستماع ثمرات حقيقية. الذي يخوض خطة عشواء في هذه الدنيا لا علاقة به، نحن نتكلم عن العقلاء فقط. العاقل لا يتحرك حركة في هذه الدنيا إلا وراء هدف. ولذلك أحدهم كان مسافرا يقول أن جئت مشتاقا، فلما وصلت إلى الموظف قلت له السلام عليكم، وكان في دولة أجنبية، قلت السلام عليكم، قال لي رفع رأسه وقال نعم ماذا تريد؟ يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله ماذا تريد يدل على أن هذه الحقيقة قد استقرت في قلب صاحبنا الذي قال ماذا تريد، يعني سلم. هذه حركة ثانية، حركة تتعلق بالجوارح. كل حركة في الحياة إنما من ورائها هدف. العلماء الذين بحثوا في النفس قالوا السعادة مرتبطة بمقدار توافق الحركة مع الهدف. متى أسعد؟ حينما أضع هدفا وأضع له وسيلة لإدراكه، ثم أسلك هذه الوسيلة أو هذه السبيل إلى هدفي. فأصل تحديد الهدف وتحديد الوسيلة إليه ثم بلوغ ذلك، هذا الذي يورث السعادة. والله صحيح، أي اضطراب بين الحركة والهدف، أي غموض في الهدف، أي خلل في الحركة، هذا كله يؤدي إلى سعادة، إلى قلق نفسي، إلى اضطراب، إلى فوضى. إذن بمقدار ما يتوافق الهدف مع الحركة ويتطابقان، ويكون الهدف ملائم للحركة والحركة ملائم للهدف، معنى ذلك أنه يحقق السعادة. الأهداف تختلف، هناك أهداف مرحلية كما يقولون، هناك أهداف نهائية، هناك أهداف صغيرة، هناك أهداف كبيرة. والأهداف بمعناها الارتقائي، بمعنى قال الطالب الذي يذهب إلى المدرسة هدفه أن يصل عند الصباح إلى المدرسة، لكن الوصول إلى المدرسة ليس هدفا حقيقيا، وإنما تحصيل العلم هو الهدف. حتى تحصيل العلم في هذه المرحلة ليس هدفا أساسية، وإنما الانتهاء من الدراسة فيما بعد لعله الهدف، الانتهاء من الدراسة ليس هدفا أيضا. وهكذا قل، ما الهدف؟ الهدف أنه يريد أن يبني حياة بتطور معين، ووجد أن ذهابه للمدرسة أو تحصيله العلم أو تحصيله الشهادة هو الذي يبلغه تلك الصورة التي وضعها للحياة التي يريد أن يحياها. إذا يريد أن يعيش سعيدا، يريد أن يرتاح، وهو يتعب في سنية دراسته أو يتعب في تجارته أو يتعب في مزرعته من أجل ماذا؟ من أجل أن يرتاح. قال العلماء يتعب في فترة متيقنة، لأنه يبذل من أجل أن يرتاح في فترة مضمونة. يمكن يحصل على الشهادة من هنا ويعض على لسانه كما يقول من هنا، ممكن هذه السيارة انتهى الأجل، سكتة قلبية، جلطة، سمع خبر من الأخبار السارة، ارتفع ضغطه، شر أنفه من دمه، كما هو الحال يعني في انقلابات حتى في الفكر وفي التطور. قال هو يعمل يجهد يتعب في فترة متيقنة من أجل ماذا؟ من أجل أن يرتاح في فترة مضمونة. 25-26 سنة يصير عمره، وعم يتعب دراسي ليل ونهار وليل ونهار، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على وظيفة، ثم بعد ذلك يحصل الراتب، ثم بعد ذلك حتى في وظيفة يتعب من أجل الراتب. وهكذا الأهداف التقائية. هذا المعنى لخصه قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الهدف الحقيقي هو الآخرة، وهذه الدنيا بكل أهدافها، سواء كان على مستوى الآن، مستوى المرحلي، مستوى الكبير، مستوى الصغير، كلها وسيلة. الدنيا بيقين وسيلة، كلها بكل ما فيها وسيلة الآخرة. لنعلم بأن الذي يسعى للآخرة يكون قد عمل ليرتاح لا في فترة مضمونة، وإنما في فترة متيقنة، لأن الآخرة يقين. ومن هنا يكون قد عكس ذلك الذي عكس الأهداف، جعل الدنيا هدفا في حد ذاتها. والله تبارك وتعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير واحد وأبقى اثنين. لماذا هي خير؟ قال: لأن الدنيا إنما تبنيها بطاقاتك وقدراتك، وهذه الطاقات وهذه القدرات إنما هي محدودة محصورة. ترى مهما أوتي الإنسان من طاقات تبقى طاقاته محدودة، لكن الآخرة إنما بناها الرب تبارك وتعالى، ما جعل لك فيها ذرة من جهد شجنة. اللهم إلا الجهد الذي تبذله في هذه الدنيا قبل أن ترحل إلى الله تبارك وتعالى. يعني مطلوب منك الآن أن تبذل جهدك في تحقيق التقوى، أن تبذل جهدك في التزام منهج الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يبني الله عز وجل لك الآخرة على وفق قدرته وعطائه وغنى. ومن هنا العقلاء يقولون: لا مناسبة بين الثواب والعمل. إذا ما أردنا أن نقيس الثواب بالعمل، ينبغي أن نأخذ ثوابا محدودا، لكن الآخرة ثواب غير محدود على الإطلاق. نقول سبيل معرفة. هذا المعنى المطروح الآن قال العلماء فيه هذا يسمى نسبة، بل كل الدنيا التي نعيشها من أولها إلى آخرها، كل حقائق الوجود إنما فيها ما يسمى بالنسبة. العقلاء هم الذين يقفون عند النسبة ولا بد من الوقوف عندها. هذا معنى ثاني. كل عاقل ينبغي أن يقف عند النسبة لئلا تضيع جهوده في هذه الدنيا هباء، لئلا يضيع عمله في هذه الدنيا حيث يبقى محصورا بين جرانها. ما المقصود بالنسبة؟ قال: الكلمات أو اللغة عبارة عن كلمات، والكلمات إذا كانت مفردة دلت على معانيها فحسب. قول شجرة، قول قلم، قول أصبع، قول نظارة. أما أن تقول نظارة جميلة هذا صار ترتيب. النسب تتعلق بالتراكيب ولا تتعلق بالمفردات، والناس يتعاملون عبر تراكيب، ولو نطق بكلمة واحدة يقدر لها أختها فنقول هذه جملة. وإذا الجمل هي تحمل مفاهيم وليست المفردات التي تحمل مفاهيم، وهذا هو ما عبر عنه بقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. البيان أن تميط عن معنى من المعاني، هذا المعنى عبارة عن حكم بشيء على شيء، حكم بشيء على شيء. كل حركتنا الحياتية إنما تدور في هذا الإطار، وتأقول لك أنا أعطيني حركة حياتية واحدة تخرج عن هذا المفهوم. أي مفهوم؟ مفهوم النسبة. ما مفهوم النسبة؟ أن تحكم بشيء على شيء. يقول الربا حرام، حكمت أنا على الربا بالحرمة. الزنا فاحشة، الزنا يورث الفقر. الإعراض عن منهج الله عز وجل فساد لمن أعرض ولمن ألزمه المعرض بأن يعرض. يعني تعطيل منهج الله عز وجل فساد المجتمعات قاتلة. هذه أحكام، أحكام إذا اعتقدت مضامينها وكانت المضامين متطابقة مع الواقع وجزمت بالمضامين، إذا حكمت على الزنا بأنه فاحشة، إذا حكمت على الربا بأنه حرام، إذا حكمت على الصدق بأنه خلق كريم، إذا حكمت هذه الأحكام أو هذه النسب إذا اعتقدت مضامينها لزمت المضمون، إذا كان المضمون متطابقا مع الواقع، وإذا استطعت أن أدلل بالأدلة على صحة هذه المضامين، معنى ذلك أني معتقد وأني سالك السلوك الذي ينسجم مع هذا الاعتقاد. لأن كل تصور ينبعث عنه سلوك، كنا كل حركة من وراء هدف. فأنا حينما أتحاشى الكذب، أتحاشى الكذب باعتقادي بأنه مضر، ولولا اعتقادي بأنه مضر، ولولا جزمي بهذا الاعتقاد، ولولا استطاعتي على أن أدلل بأن هذا المضمون إنما هو صحيح، لما استنت الكذب. ومن هنا أي خلل في السلوك يعني خلل في التصور، خلل في المفهوم. أو نقول إذا ما استطاع أن يحكم على شيء بشيء، ما استطاع، لماذا لم يستطيع؟ قال لأنه لا يدري أصلا. نقول هذا أمي، أمي يعني لا علم عنده، نعلمه. وما العلم؟ العلم اكتشاف نسبة جديدة كانت مجهولة. العلم الأرض قبل أن نتعرف إلى أنها كروية مثلا، ثم كتبنا أنها كروية. الجاذبية قبل أن نتعرف إلى أن هناك جاذبية، لما تعرفنا إلى وجود الجاذبية، لما تعرفنا إلى بعض الحقائق الكونية قبل أن نتعرف إليها، هي حقائق كانت موجودة اكتشفناها. نقول علم، هذا علم. ما معنى علم؟ يعني حقيقة من الحقائق التي كانت مستورة، كانت مجهولة، اكتشفناها. الذي لا يدري، لا يدري، هذا أمي. لماذا نقول أمي؟ قال لأنه ينسب إلى أمي حيث جاء ولا يعلم شيئا. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم وسائل إدراك الذي ينزل فيه سبل المعرفة. طيب الذي يجزم، لكن يجزم بقضية باطلة، يجزم بقضية باطلة. النصارى يجزمون بالتثليث، النصارى يجزمون بالصليب وأن المسيح كان خلق، لكن المضمون باطل، فهم يجزمون بباطل. أنا أستطيع أن أسمي هذا الجزم بالباطل معرفة، لا أستطيع أن أسميه معرفة. ولعل الفساد الذي يطرأ على الحياة البشرية إنما يتأتى من هذا اللون من التطور. أي لون؟ قال لون الجزم بباطل، الجزم بباطل. إذا حيث يجزم بباطل ولو جزم به نقول إنه جاهل. من الجاهل؟ الذي يجزم بقضية مضمونها باطل. الأمي الذي لا يجزم بشيء. أيهما خطر؟ ما أقول أخطر، الجاهل خطر، الجاهل خطر، والأمي ليس خطرا. قال العلماء الجاهل يحتاج إلى عمليتين لا إلى عملية واحدة. العملية الأولى إبطال ما اعتقده ثم بناء التصور الصحيح المضمون الصحيح. أما الأمي مباشرة يقبل عليك فتبين له الحقيقة التي تريد أن تبينها له بكلمة، فيفترض أنه ما جذب وإنما ظل مذبذبا. نقول هذا التذبذب يعني عدم الجذب يؤدي إلى الظن والشك والوهم، يعني يدخل الظن ويدخل الشك ويدخل الوهم في قضية الجذب. لن يجذب نقول طيب أنت تصورك للأمر الفلاني أتوجه وجوده على عدمه أم توجه عدمه على وجوده؟ قال والله أنا الأمر سواء عندي، لا أرجح لا وجوده ولا عدمه، يعني بالوسط. نقول هذا الشك سواء الطرفين، طرفي الأمر، طرفي القضية التي تريد أن تبحث فيها، إذا استوت 50-50 هذا هو الشك، وشك قاتل. طيب قال لا أنا أرجح الوجود لكن لا ترجيحا يقينيا، لا ترجيحا يوصل إلى مصدر اليقين دون 90%، 51 إلى فوق. ماذا نقول؟ نقول هذا ظن. الظن ترجيح أحد طرفي المسألة على الطرف الآخر، إذن شك، والشك يخرج عن العقيدة، وظن وأيضا يخرج عن العقيدة. لماذا؟ قال لأن العقيدة مبتنى أساسا على اليقين، وبالآخرة هم يوقنون، كل في آخرة كلك يقين بالآخرة، ويدلل على ذلك للسلوك، هناك آخرة قل وأنا لا أثبت ولا أنفي، 50-50 قل هذا بشك. يقول لا بنية 70 في آخرة، يقول هذا يظن ظن والظن غير مقبول للعقائد. طيب لو أنه رجح المرجوح بمعنى أنه قال وجودها بالمية 49 لا 151، نقول هذا يعيش في الوهم. إذا ما الذي يبطل العقيدة؟ الوهم والشك والظن. ومن هنا العبارة السابقة التي وقفنا عندها في الدرس الماضي، ما المعرفة؟ هنا قال سوى المعرفة، ما المعرفة؟ المعرفة هي الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جمليا. الجزم القاطع ينبغي أن يكون يقينا لا شك ولا ظن ولا وهم، القاطع الذي يقطع الشك والظن والوهم المطابق للواقع حتى تكون معرفة مقبولة، ينبغي أن يكون ما جزمت به مطابق للواقع. إذا قلت أنت الله أحد وقطعت بهذا أحدية الله تبارك وتعالى ذاتا، الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، قال جزم بهذا المضمون، معنى ذلك أنه جزم قاطع مطابق للواقع. الطفل حينما تسأله أو حينما يردد يقول الله أحد وأنت تقول الله أحد، حتى نرى الفرق الآن بين الطفل وبين الكبير. الطفل لو قلت له ما معنى الله أحد أو ما الدليل؟ ما يدري حقيقة. طيب لماذا تقول إذن؟ يقول أبي يقول، هو يثق بأبيه وثق بأبيه فقلده، لا دليل له على المضمون الصح الذي جزم به الطفل، لا دليل له، نقول هذا مقلد. وقضية التقليد هذه لها بحث إن شاء الله سيأتي لاحقا. قضية التقليد نحن قلنا إن الظن والشك والوهم هذه تهجم العقيدة، أما التقليد لا يهجم العقيدة، له موقف سنبحثه. ما التقليد إذن؟ جزم قاطع مطابق الواقع عن غير دليل، عن غير دليل. فإذا كان أعطانا دليل نقول أنت الآن عارف هذا الدليل، إما يكون تفصيليا يعني يناقش كل زوايا كل جوانبه، يحل كل معضلاته إن كانت هناك معضلات، كل الغوامض فيه يسلط عليها أضواء فإذا بها ظاهرة واضحة سافرة، هذا نقول دليل تفصيلي. نرجع العبارة، المعرفة ما هي؟ الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو جملية. ندخل في سبل المعرفة لكن فقه خطة واحدة، تقول والله كل النقاط والله ما دخلنا حتى في العنوان. سبل المعرفة هي فعلا نقطة مهمة، ولو ما كانت مهمة كنا أجلناها، فعلا كنا نأجلها، كما نؤجل الآن النعاس، كما نؤجل استرخاء. البحث هذا ربما تظهر فضائله حينما يضم نماذج ويتشدق متشدق، ليقدم لنا المعنى التالي الذي يقول: يا أخي نحن أمة العرب، يقول أمة العرب أيضا أمة العرب أمة غير علمية، العلمانيون يقول نحن أمة غير علمية، غير علمية أمة تعتمد على التقليد، تعتمد على الغيبيات والغيبيات المطلقة، تسحق العقل، تسحق المعرفة. ثم يبدأ يخلط فيقول: ألا ترى الإنتاج الهائل الباهر الذي أنتجته مختبرات العالم؟ ألا ترى ألا ترى ألا ترى؟ ويهيمن على الحاضرين وما نستطيع أن نرد عليه، أو نرد عليه لكن ربما كان الرد فيه يعني بعض الخلل أو بعض الضعف، أو ربما هزمنا باطنا. أحيانا نحن ندافع في بعض المواقف، ندافع وقد هزمنا باطنا، لكن لهم الألوان استنجاد مخبط، لأنه نعرف أنه على حق، وإن كنت أنا لا أستطيع أن أدلل عليه حقيقة، كل هذا تعال معي حتى أخذك إلى فلان يمكن أن نقشك في هذه الزاوية. إذا تشدق مثل هذا الشدق نقول كالتالي تماما: من أين تأتيني معرفة أنا؟ من أين تأتيني؟ عن طريق البصر. المعرفة تأتيني عن طريق البصر، عن طريق المشاهدة. هل سبيل المشاهدة سبيل معرفة؟ نعم سبيل معرفة، سبيل معرفة. أنا أكون معرفتي عن طريق بصر. طيب هل هناك سبيل أخرى؟ اليهود أرادوا أن يجعلوا سبيل المعرفة سبيل البصر وحده، والمشكلة أرادوا أن يطبقوا هذا على ما يبصر وعلى ما لا يبصر، مع أن الكون ليس كله من نيس المبصرة يقين. ولذلك قال موسى عليه السلام بعدما أعطاهم الله تعالى وأعطاهم الله عز وجل، قالوا لا ولا ولا، وقلنا معكم والله نقتل أنفسنا من أجل لاءاتكم أنتم الكريمة المحترمة، ومع ذلك أعطاهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الله يخرب بيتكم وبيت عقولكم، وهل هناك عاقل يقول بأن الله عز وجل لا يمكن أن يدخل مختبر؟ ما يمكن أبدا، يمكن أن يقع تحت إحاطة البصر، هذا البصر الثاني لا يمكن أن يصف بالرب تبارك وتعالى. ثم ما الذي بقي من معنى الحياة التي نعيشها وهي حياة اختبارية أصلا؟ خلق الله عز وجل اختبار. إذا تجلى الله عز وجل لنا، أبو جهل بدأ من غطل عن رأسه، أبو جهل نفسه، وهنا يستوي الخبيث مع الطيب. هم يريدون هكذا، يريدون أن يستوي خبثهم مع طيب الأمم المؤمنة التي أقبلت على الله تبارك وتعالى. ولذلك ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. مجرمون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، أي معرفة الأنفال. يريدون معرفة الحقائق أو يريدون معرفة المغيرات عن طريق البصر. نقول لهم حنانيكم، هذا إذا تلطفنا معهم، إذا ما فجرناهم قل حنانيكم صبرا. سبيل المعرفة ليس البصر وحده، والذي يقول بهذا كل الحقائق تحطمه، كل الحقائق حتى المختبرات، كثير من الحقائق نحن نصل إليها لا عن طريق البصر، عن طريق استنتاج. إذا ما السبيل الثاني؟ قال سبيل الأذن، الخبر الصادق. سبيل المعرفة سبيل الخبر الصادق عن طريق الأذن. هل من سبيل ثالث؟ نعم، سبيل التجربة. أنا لو أني خصرت معرفتي على ما يقع عليه بصري لضاقت معرفتي، لكن هناك تجارب، هذه التجارب أقرها دين الله عز وجل وأقر وسائلها وأساليبها وأقر نتائجها. إذا كان قد حسن دين الله عز وجل على أن أختبر الكون، على أن أجرب، لماذا؟ قال لأن التجربة توصلني إلى حقيقة مطابقة للواقع. فلماذا أصل إلى حقيقة مطابقة للواقع؟ قال لأن الكون كله مسخر، ولا يمكن أن أستفيد مما سخر الله عز وجل إلا إذا عرفت سنن الله تبارك وتعالى مما سخر، إذا عن طريق التجربة. ومن هنا ما يمكن لعالم مهما كان صغيرا أن ينكر حقيقة علمية ثبتت عبر التجربة. لأن الله عز وجل أذن لنا بأن نبحث في هذا الكون ونتدبر كل مظاهره وكل حقائقه إذا استطعنا. إذن البصر سليم معرفة، والسمع عن طريق الخبر والمتواتر سليم معرفة، ثم التجربة سليم معرفة، التجربة من سبل المعرفة. فلو نقص سليم معرفة أخر نعم، وهذا سليم لعل الكثيرين كثير يرحل عنه. ما هو؟ قال ما يسمى بالبدهيات. البدهيات ما جاءتنا عن طريق المختبى ولا عن طريق البصر. هذا مفهوم، مفهوم الكل أكبر من جزء، أو الكل مجموع أجزائه، مجموع أجزائه، أو المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه ليست فلسفة، هذا المنطق يحكم حتى بائع الخضار الذي لا يبي شيئا من هذه المعاني. هو نفسه يقول ما يصح، لماذا قال صح؟ لأنه حاكم على بدهيات عنده. ما دامت هذه البدهيات العقلية، حتى المسلمات يسموها مسلمات حتى في علم الهندسة، هذه المسلمات ما يبرهن عليها، الأمور المسلمة لا يبرهن عليها، لا يستطيع أحد أن يبرهن عليها. إذا المسلمات من المعرفة التي أقرها الله عز وجل في ماذا؟ قال في النفوس. وذلك العلماء حينما عرفوا العقل ذهب بعضهم إلى أن العقل هو مجموعة المعلومات المتعلقة بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. يعني أنت عاقل بمقدار ما تميز بين الواجب والمستحيل. أما إذا عند المستحيل مخلوق مع الواجب، والواجب داخل في الجائز، والجائز لا يفترق كثيرا عن واجب أو عن مستحيل، معنى هذا أنه أجر الطابق الأعلى وأجر ضخم لأنه مجنونك صار مجنونا. إذن فيما يتعلق بسبل المعرفة عبارة عن بصر صحيح، عبارة عن سمع صحيح، عبارة عن بدهيات صحيح، عبارة عن تجارب صحيح. نقطة مهمة جدا، هل يا ترى كل المعارف ينبغي أن تخرج من المختبر؟ النظم الاجتماعية، القوانين الإنسانية، المفاهيم في عالم الاقتصاد، هذا ما يدخل المختبر. معرفتنا بحقائق النظم الاجتماعية، معرفتنا بالقيم التي تضبط السلوك البشري، هذه المعرفة لم تأتي عن طريق المختبر. هل القيم عبارة عن هيدروجين وأكسجين؟ هل هي عبارة عن معادن يمكن أن ندخلها نحن في المختبر لنرى تتمدد بالحرارة لما تتمدد بالحرارة؟ هل المفاهيم، مفاهيم العزة والكرامة والقوة والمنعة والكرم والإيثار، هذه تأتي عن طريق المختبر؟ ماذا تأتي عن طريق المختبر؟ وإنما تأتي هي وما يتصل بها من مغيبات، من مغيبات. هذه المغيبات وهاتيك القيم والنظم، قال إما أن أخذها عن بشر مثلي عقله كعقلي تماما وهو مظن للهوى للخطأ وللظن للوهم وللشك، وإما أن أخذها عن الأحكم والأقدر والأعلم والذي ليس له بيننا كما قال العلماء لا صاحب ولا ولد ولا غرض له فيما يشرع لنا. الرب تبارك وتعالى غني عنا، كم أتحبب إليك بنعمي وأنا غني عنك. الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي ورد البارحة عبدي كم أتحبب إليك بنعمي وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بمعاصيك وأنت فقير إلي. أنت فقير إلى الله وتتقرب إليه بالمعاصي، أو تتبغض إليه بالمعاصي وهو غني عنك ويتقرب إليك أو يتحبب إليك بنعمه. فالله تبارك وتعالى هو الأقدر والأعلم والأحكم والأحكم، والذي ليس له غرض، ليس له غرض ولا مصلحة، وإن كان هذه العبارة هي بعض الخشونة لأنه لكنها لغة عصر، ليس له مصلحة فيما يشرع لنا. أعطيك مثال واحد فقط، أن الله عز وجل ليس له مصلحة فيما يشرع لنا وليس له غرض فيما يشرع لنا. التشريع باختصار يدور في ثلاث أفلاك: افعل صليا، لا تفعل لا تفرق، لا تفرق، ثم مباح. الشرع الذي أتانا من الرسول صلى الله عليه وسلم يتصل بصفات، من هذه الصفات أنه في بشرائعه لا يستوعب كل أوقاتنا، وإنما تركنا أوقات. أنت تريد أن تشرب الكافيه، تشرب يتكلم عن طعام الآن. قال أنت تريد أن ترتاح؟ ترتاح مو مرحبا ما قلت لا ترتاح. قم يا الله أركعك أركع أركع أركع. لا أبدا الشرع لا يشرع كل أوقاته. هي نقطة. النقطة الثانية افعل لا تفعل ثم هناك مباح. تعالينا إلى افعل افعل ولا تفعل. هذا هو الذي كان مناط التحطيم تحطيم للشرائع من خلال العلمانيين. وحينما أقول علمانيين أقصد أولئك الملحدون باطنا الذين ربما تسموا بأسماء إسلامية في العالم العربي خاصة، وهم الذين جاءوا بعد السقوط الشيوعية من أجل أن يحاربوا دين الله تبارك وتعالى باسم العلم، باسم الآفاقية، باسم الواقعية، باسم الكذب. هيمنات وهيلمات كثيرة جدا. هؤلاء جاءوا ليقولوا إن الشريعة قيود ونحن نريد الحرية. ولكن حينما يقول ديمقراطية يقصدون بها حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني هو الذي يشرع نفسه. الشعب هو الذي يشرع نفسه. إذا مجلس النيابي عندنا صار 500 نائب وكلهم صوتوا على أن الزنا حلال، ينبغي أن يكون كتشريع الزنا حلال. يعني ينبغي ألا نقيد حريتنا بشرع الله تبارك وتعالى، لأنه شرع الله كيف حطم القيود، حطم القيود على مستوى المرأة، حطم القيود سفرة المرأة مشت في الطريق كذا، على مستوى القيود تحللنا من كثير من الأخلاق، على مستوى مثل لا صدق قليلا. هذا القيد مصلحتك أم ضدك؟ إذا كان ضدك ما بمعنى حطمه فعلا حطمه. القيد الذي هو ضدي حطمه، لكن إذا كان مصلحتي ما ينبغي أن يحطم، ينبغي أن يحكم حتى لا يوعظ. أعطيني مثال. قال أنا منع الله عز وجل يدي أن تمتد إلى جيب الدكتور مصطفى سرقة، ما منعني الله عز وجل أن أسرقه وحده. قال منعني أن أسرق أي مال مسلم، صحيح؟ منعني أن أسرق أموال المسلمين. إذا يجي الآن مكفوفة أنا، من ربطها؟ ربطها الشرع. قال لا تسرق. طيب إذا سرقت؟ قال نقطعها ما تمتلكي. إذا هصول معين، هذا الطول يتحرك في إطار الحلال فقط، كسب الحلال. لو تكون إيدك من هنا إلى اليمن في أطول من هذه اليد، من هنا إلى اليمن ما بمانع، بس بشرط أن تكون بحلال. متى ما امتدت في غير ما شرع الله عز وجل، معناتها امتدت في حرام، يعني سرقة، يعني تقطع. كل هذا هو القيد عم نتكلم عنه. ما قلت هو قيد يدك تجاه 20 مليون، لكنه في الوقت نفسه قيد أيدي 20 مليون ليحفظ مالك. أنت لماذا لا ترى هذه النقطة؟ أنا صحيح قيد أيدي، لكن قيد كل الأيدي. تعال حتى نفهم العكس. لو أطلق يدي وأطلق أيديهم، من يأكل الآخر؟ 20 مليون ما بيخلوا مني ولا ذرة، بيبقوني. بل دعك من 20 مليون، 6 ملايين يهودي من أخص العبارات التي سمعتها. قال نحن الشعارات السابقة، شعارات الجهاد والقتال، ما استفدنا من الشيء حتى الآن. نقول له يا بني آدم، أنت هل سألت نفسك مرة لماذا لم تستفد منها؟ هل سألت نفسك إنه هذه الشعارات كانت شعارات فارغة ليس لها مضامين؟ ولو كانت شعارات حقيقية، لو كانت الأمة مخلصة، لو لم تكن خيانات، لو لم تكن مساومات، لو لم يكن هناك يهود في الباطن وفي الظاهر ربما رفعوا شعارات، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. 6 ملايين دوخوا 200 مليون. إذا حينما قيد يدي قيد كل أيدي من أجل يدي أنا، من أجل مالي. إذا هو حفظ مالي أم لم يحفظ مالي؟ قال حفظ مالي. إذا معناته الشرع لي أم علي؟ قال الشرع لي بيقين. ولما كان لي ما نعتبره قيدا. ومن هنا نقول كل الأمور التي لا تدخل في المختبر إما أن آخذ نسبها، نسب حكم بشيء على شيء، حكم على الشيء بشيء، على الشيء بشيء. مثلا في الغرب ممكن قضية الخمرة لا تعتبر حرام، مفهوم الحرام عندهم ملغى. أقول بشكل عام هذا في عندهم ملتزمون ترى على الديانة النصرانية، لكنهم مفاهيم الحلال والحرام، قضية الاختلاط، قضية كذا، قضية كذا، هذه العري أمور قد يستنكرونها علينا. وشيء أنت متزمتا الذي يتجن بالعسل صار متزمتا، والذي يخالف هذا المجرم، مجرم الإنجليزي ما بارك الله فيه. قال هذا هو المتحرر، هذا هو الإسلام. نقول من يعلمني النسب؟ من يعلم النسب؟ بشرط أن تكون المضامين أجزم بها ومطابقة للواقع وعن دليل. ما تكون في الباطل حتى ما أدخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ما في إلا الله تبارك وتعالى والذي ينبئني بالمثل. لذلك القرآن الكريم كله للسبب. أحدكم قال لي أنا أقرأ القرآن الكريم فأجد الأمر واضح جدا، الله عز وجل يقول لنا كذا ويقول لنا كذا ويقول لنا كذا، ومضامين قول الله عز وجل الحق وصدق، بدليل أنما أخبرنا الله عز وجل به ينقسم إلى قسمين، قسم مغيب ما يتعلق بالآخرة وقسم حاضر. حسي القسم الحاضر لما طبقته هذه الأمة سعي للسعادة للأبد وعزة وكان لها إنسابية في العالم. إذا حينما طبقنا شرع الله عز وجل كنا أقوياء، كنا عزة، وكنا سادة، وكنا أساتذة، ولم نكن متطلقين، ولم نكن طغاة كأولئك الذين جاءوا إلى الشق الأول، الشق المختبري، وتقدموا تقنيا وأرادوا أن يقدموا لنا التقنيات بالقطارة بشرط. إذا أردت أنت ما عبوك إن شاء الله دقيقة واحدة، إذا أردنا نحن المنهج الاجتماعي من أمريكا، المنهج الاجتماعي أتمنعه عنا الكونغرس يصوت بالعطاء ولا بالمنع؟ بالعطاء. ما منهج الاجتماعي، منهج الاجتماعي يعني العلاقات والتطورات والسياسة والاجتماع والعلاقات الاجتماعية والبنوك والاقتصاد والتطورات مباشرة بصوته وبيرفعوني أنا أقول لهم أنا الآن سلمت العالم العربي شو رأيكم عطولي، أقول أنت البطل الكرار وجائز نوبل مباشرة تطلع على صدري للسلام أو للاستسلام. لكن لو أردنا بانكم في القاعدة الكونغرس اللي كنا 70 سنة وبعدين بيعطيهم طائرات بيكون العقد 76 بسلمهم 3000 بعد 70 لاحق ولليهود عكس تماما. التقنيات أرقى التقنيات هناك ونحن يلح علينا من أجل المحو من أجل الذوبان في أي شيء. قال الذوبان في نسب اللي يجي ما نأخذ إلا من الله عز وجل لأن الله هو الصادق فيها، أما هم ليسوا صادقين على الإطلاق. إذن هم سخروا المختبر وما وصلوا إليه في سبيل الهيمنة الفكرية وما في رابط حقيقته. يعني يمكن نحن أن نسخر المختبر للهيمنة الفكرية الصح الحقيقة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. شيء سؤال أسمعكم طويل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه سجن. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صفنا اللهم انسنا بألطافك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدك فرقا مباركا محفوظا لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من أولئك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.